السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل النماص. السلام على المروءة، السلام على الشجاعة، السلام على الكرم، السلام عليكم بمختلف قبائلكم وأفخاذكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يحفظ النماص وأهلها من كل سوء. أسأل الله تعالى أن يصب على هذا البلد الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا. أسأل الله أن ينزل عليهم من بركات السماء برحمته، وأن يخرج لهم من بركات الأرض بفضله. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يغفر لنا ولكم جميعا ولوالدينا ولوالد والدينا، وأن يحفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم اغفر لنا ذنبنا واستر علينا عيبنا. اللهم تقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما نزل فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. ما أكثر والله فرحتي بهذا اللقاء، وما أشد شوقي إليكم. وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، فأخبر أنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على المحبة في الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك أن يجعلنا من هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقص على أصحابه من قصص القرآن، وربنا جل وعلا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من أنباء ما قد سبق، سواء كانوا رسلا كلوط ويحيى وإدريس وزكريا، أو كانوا ملوكا كالنمرود وفرعون وغيرهم، أو كانوا ناسا بسطاء أو كبارا أو صغارا، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جلس بين أصحابه يقص عليه من أخبار الأولين ما يكون فيه ثبات لهم على دينهم، زيادة لهم في إيمانهم، تقوية لهم على التمسك بالإيمان والدين. ولذلك قص النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وكانت قصة شيقة فيها من العبر الشيء الكثير. قص عليهم صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، قص عليهم يوما قصة جريج العابد الذي كان يصلي فجاءت أمه وجعلت تناديه وهو في صومعته تقول له يا جريج يا جريج، فأخذ يقول وهو يصلي يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، ثم آثر صلاته على أمه ولم يقطعها وكان يصلي نفلا، فدعت عليه أمه وكان له ما كان بعد ذلك من البلاء ثم من الرفعة بعد ذلك. تعالوا اليوم نقف على قصة سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأها في كل جمعة. هذه القصة هي من أخبار أولئك الأولين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بها أصحابه، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنها من آيات نبوته، يعني معرفته بهذه القصة هي من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشا لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبدأ الناس يتبعونه وبدأ يقع من قريش عليهم العذاب والنكال والتسجين، صارت قريش تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل، تحاربه أحيانا بالشعر، تحاربه أحيانا بالاتهام، يا مجنون، يا كاهن، يا كذاب، يا ساحر، تحاربه أحيانا بالتهديد. وكانت قريش تحرص على أن تستفيد من كل أحد لأجل التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمضى نفر من قريش حتى وصلوا إلى اليهود في المدينة، ودخلوا عليهم وقالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل كتاب، وعندكم أخبار الأمم السابقة، وعندكم من الكتب ما ليس عندنا نحن في مكة، فأخبرونا عن هذا الرجل، هل هو نبي أم ليس نبيا؟ فقالت لهم اليهود: إذا رجعتم إليه فاسألوه 3 أسئلة، إن أجاب عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب عن هذه الأسئلة فهو متقول، فروا فيه رأيكم، اصنعوا به ما تشاءون. قالوا: ما هذه الأسئلة؟ قالوا: سألوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ وسألوه عن رجل طواف، طاف في الأرض في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، ما خبره؟ إيش قصته؟ وسألوه عن الروح، ما الروح؟ أخذت قريش هذه الأسئلة ومضت مباشرة راجعة، رجع أولئك النفر إلى مكة وأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أن تزعم أنك نبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم أنا نبي. قالوا: إنا سنسألك 3 أسئلة، إن أجبت عنها فأنت نبي، وإن لم تجب عنها فأنت متقول، فإن أجبت عنها آمنا بك وصدقناك. فرح النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما هذه الأسئلة؟ قالوا: أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ طبعا كلام عام مبهم. وأخبرنا عن رجل طواف، طاف في الأرض في شرقها وغربها، ما خبره؟ وأخبرنا عن الروح، ما الروح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من فرحته وإقباله لعلهم يسلمون قال عليه الصلاة والسلام: تعالوا لي من غد وتجدون الجواب، ولم يقل إن شاء الله. فلما جاءوا إليه من الغد وإذا الوحي لم ينزل عليه بإجابة هذه الأسئلة، نزل عليه بأمور أخرى لكن هذه الأسئلة لم تنزل عليه الإجابة فيها، فجاءوا إليه قالوا: ها، أين الجواب؟ قال: لا، تعالوا من غد اليوم الذي بعده. فجاءوا في اليوم الذي بعده، فأين الجواب؟ قالوا: تعالوا لي في الذي بعده. قالوا: أنت كذاب، أنت تخلف الوعد. فلا زالوا يترددون عليه صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، حتى إذا أكملها 15 ليلة نزلت عليه سورة الكهف التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة أضيء أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ذكر الله تعالى فيها أولا قصة أصحاب الكهف، نفر خرجوا في الصدر الأول وهم فتية آمنوا بربهم، قال الله: وزدناهم هدى. وقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف معروف الفتحة التي في جبل دخلوا فيها وأووا إليها، والرقيم هو لوح رقمت فيه أسماؤهم، كتاب مرقوم يعني مكتوب، فالرقيم لوح كتبت فيه أسماؤهم وعلقت هذه الأسماء على الكهف، والكهف معروف، وذكر الله تعالى قصتهم. ثم قال الله جل وعلا عن الروح في سورة أخرى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم جاء الخبر عن هذا الرجل الطواف الذي طاف في الأرض في شرقها وفي غربها، وهو ذو القرنين. فمن هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بذو القرنين؟ وما معنى قول الله تعالى: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا؟ كيف الواحد يخير أن يعذب الناس أو يسامحهم؟ وما معنى قول الله تعالى: لا يكادون يفقهون قولا؟ كيف لا يكادون يفقهون قولا؟ لم نجعل له من دونها سترا، لما هو نحن أيضا ليس لنا من دون الشمس سترا، كيف خصص الله تعالى أولئك بأنه لم يجعل بينه وبين الشمس سترا؟ وهل ذو القرنين نبي أم ليس نبيا؟ وإلى ماذا كان يدعو؟ كان يدعو إلى الإسلام أم يدعو إلى دين آخر؟ تعالوا خلال هذه 45 دقيقة نقف على شيء من العجائب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عن ذو القرنين. ذو القرنين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا؟ فنحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا ندري، هو رجل صالح مكن الله تعالى له في الأرض، وقد يكون ملكا نبيا. الأنبياء نوعان، منهم أنبياء جمع الله تعالى لهم بين النبوة والملك، مثل سليمان عليه السلام. سليمان كان عنده خدم وحشم وجنود وأرائك ويفعل ما يشاء، ما في واحد يتجرأ يقول عن سليمان يا مجنون، أو يقول لي يا كاهن ولا يا ساحر، أو يأتي إلى سليمان وهو ساجد ويلقي على رأسه سل الجزور، ما واحد يتجرأ أبدا، لأنه ملك ونبي في الوقت نفسه، ما كانوا يتجرؤون عليه. داود كان ملكا نبيا، يوسف عليهم السلام كان ملكا نبيا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا من عباد الله، يجوع ويشبع ويعطش ويروى ويظلم ويقاتل ويمشي في الأسواق، يصيبه ما يصيب الناس عامة. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا ولا يكون ملكا نبيا، فمدحه الله تعالى فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل بنبيه، صارت العبودية مرتبة لها وزنها بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فذو القرنين قد يكون نبيا، وفي وسط الوقت هو نبي من الأنبياء. كم لبث ذو القرنين في رحلته الطويلة؟ ذو القرنين آتاه الله تعالى كل شيء، يقول الله جل وعلا ويسألونك، يعني تسألك قريش، عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ما قال سأتلو عليكم ذكرى أو سأتلو عليكم خبرا، لكن سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني سأقرأ عليكم وأخبركم بشيء من قصته. قال ابن عباس لبث ذو القرنين في رحلته 500 عام. قد يقول بعضكم كيف هذا، كم عاش إذا كان الرحلة لوحدها 500 عام؟ إذن كم عاش؟ الأمم السابقة كانوا يعيشون أطول من أعمارنا، يعني نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن كم لبث قبلها وكم عاش بعدها؟ غيره من الأنبياء لبثوا أعمارا طويلة، حتى ذكر أن امرأة من السابقين مات ولدها الصغير فجلست عند رأسه تبكي، فلما مر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي على ولدي، مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال كم عمره لما مات؟ قال الصغير. قال كم عمره؟ قالت 500 عام. طبعا بالنسبة لهم صغير، إذا كان أبوه عايش 3000 سنة وجده عايش 5000، 500 عام ليست بشيء. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت بين 60 و70؟ قال نعم. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ وذكروا أيضا أن قوم موسى عليه السلام قالوا يا نبي الله إنا قد أفزعنا الموت فادعوا الله لنا أن يرفع عنا الموت. قال وجود الموت خير لكم، سنة الحياة يكون فيها حياة وموت. قالوا لا لا، احنا نخاف من الموت، ادعوا الله انه يرفع عنا الموت، ما نبغى نموت. فدعا الله تعالى بذلك. قالوا فصار الواحد يصل عمره 40، ولده عمره 20، وحفيده عمره 1 سنة، يصل عمره 60، ولده عمره 40، والحفيد عمره 20، وابن الحفيد عمره 1 سنة، يصل عمره 80، ولده عمره 60، واللي بعده عمره 40، والحفيد عمره حفيد الحفيد عمره 20، واللي تو مولود عمره 1 سنة، يصل عمره 100، وصار هذا عمره 100، وهذا عمره 120، وهذا عمره 150، وهذا عمره 300، وهذا 420، وصارك تدخل البيت تلقى فيه 41 شاي، ولا فيه من الشباب إلا 1 ولا 2، وصار الواحد كما قال سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش 80 حولا لا أبلك يسأم، ملوا من الحياة. فقالوا يا موسى ادع الله أن ينزل علينا الموت، احنا صار الواحد يصل عمره 700-800 ولا يموت، ادع الله أن يرجع إلينا الموت. فدع الله، قالوا فمات في ليلة واحدة كذا وكذا 1000. فالمقصود أن هناك سنن لله جل وعلا يجعلها فيما يشاء من الأجيال التي تتتابع. قدر الله على جيل أمتنا أن يكون أعمارنا بين 60 و70، الأمم التي قبل كانوا يعيشون أطول من ذلك. ذو القرنين لبث 500 عام في رحلته ومع ذلك ما ذكر الله لنا إلا 3 أخبار: بلغ مغرب الشمس، مطلع الشمس، بين السدين. معقول الرحلة كلها ما وقع له إلا 3 أخبار فقط، 3 مواقف؟ بل وقع له كثير، لكن ربنا جل وعلا اختار لنا ما فيه عبرة وعظة. قال الله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ما خبره يا ربي؟ إنا مكنا له في الأرض. مكنا له في الأرض، كيف مكنا له في الأرض؟ كما تجلس أنت مثلا نصف جلسة فيقول لك واحد تمكن، ولا تجلس على الكرسي نصف جلسة فيقول تمكن فتتمكن. مكنا له في الأرض بمعنى أنه كل شيء يريده موجود بين يديه، إن أراد طعاما موجود، شرابا موجود، سلاحا موجود، إن أراد خيولا، إن أراد إبلا، إن أراد علماء، إن أراد مفكرين، إن أراد أطباء، إن أراد مهندسين، إن أراد فلكيين، ما يشتهي شيئا ويريده إلا بين يديه، ملك عظيم. وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء طريقة. إن أراد مثلا أن يسافر أعطيناه طريق السفر، عنده فلكيون ينظرون في النجوم يعلمونه وين الطريق. إن أراد يستخرج الماء من الأرض عنده من يستخرج الماء، إن أراد أطباء وجد أطباء، إن أراد مترجمين وجد مترجمين، إن أراد أي شيء. وآتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين لما رأى النعمة التي آتاه الله تعالى أراد أن يستعملها في الطاعة. قال الله: فأتبع سببا. أتبع سببا يعني سلك طريقا، سلك فجا، سلك طريقا للدعوة إلى الله تعالى. فأتبع سببا وجعل يمشي حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قيل وصل إلى الساحل، وإذا عند الساحل قوم والشمس تختفي في البحر في المحيط، فظن ذو القرنين أن الشمس تنطفئ، عين حمئة يعني عين مشتعلة حمراء، ظن أن الشمس تنطفئ في الماء، ظن كذلك. ووجد عندها قوما، هؤلاء القوم فيهم ناس ظلمة متسلطون يقتلون ويرتشون ويسرقون الأموال ويغتصبون ويضربون، وفيهم ناس ضعفاء مساكين. جاء ذو القرنين وجد النوعين من الناس. قال الله: وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. سمي بذي القرنين لأنه بلغ قرني الأرض الأيمن والأيسر، المغرب والمشرق. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، يعني تعاقب، تأتي إلى المخطئين وتعاقبها. أنت ليش تسرق وتعاقبه؟ أنت ليش تغتصب وتعاقبه؟ أنت لماذا تقتل وتعاقبه؟ أنت ليش تأخذ أرضه وتعاقبه؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني إما أنك تعاقب المخطئين وإما أن تصدر عفوا عاما عن الجميع. طيب، خيره الله تعالى بين الأمرين. السؤال: ماذا اختار ذو القرنين؟ هل قال خلاص سماح وكل واحد منكم يسامح الثاني وعفونا عن الجميع وخلاص ما عاد أحد يغلط؟ لو قال هذا الكلام لما أزال المظالم ولا وحد القلوب، كان يظل الفقير الذي أخذ ماله صح يقول أنا سامحتك، لكن يبقى في قلبه حقد على من أخذ ماله. لذلك المطلوب من القاضي ليس دائما أنه يعمل صلح صلح، المطلوب منه يحدد صاحب الحق، ثم إذا أراد أن يصلحه يصلحه. ذكروا أن الشيخ قبل أكثر من 40 سنة، الشيخ في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لما كان رئيس القضاة، أحد القضاة في عصره جاء إليه رجلان يختصمان، فدخلوا على القاضي وإحنا عندنا قضية ويتهاوشون، وش القصة إيش عندكم؟ فقال أحدهما: أنا سلفتها الرجال فلوس ويزعم أنه رجعها لي وهو الله ما رجعها، طلع لي حقي منه. فقال الآخر: والله يا شيخ إني رجعتها بس إنه نسى. قال: أقسم بالله ما رجعها لي، المفروض يرجع فلوسه. فقال القاضي: كم الفلوس؟ قالوا له: ريال. قال: ريال؟ وانتهوا شيء وصراخكم واصل الديرة ومزعجيني ومشغليني ريال تعال هذا ريال صف رح واطلع. فعلم به الشيخ رئيس القضاة محمد بن إبراهيم وفصل القاضي. فراح عند القاضي قال تفصلني؟ قال أنا ما حطيتك تتصدق على الناس، نعرف نوزع عليهم صدقات، احنا نحن وضعناك لتنهي الخصومات لتستخرج الحق إلى صاحب الحق. أنت الآن ما نهيت القضية، يطلعون من عندك وهم يتهاوشون، يقول له الريال ترى اللي عطاني القاضي ما يعني انك ان ذمتك فرغت مني، والله لا اخذ ريالي منك لو بعدين، يقول مالك الريال الا اعطاك القاضي. انت ما حليت المشكله، المشكله باقيه بينهما. المفروض انك طلبت البينه، طلبت الشهود، المفروض تصل الى حل، مو بتعطيه ريال وتقول له خلاص اسكت. ولذلك ذو القرنين لما خيره الله تعالى بين ان يعفو عن الجميع وبين ان يعاقب، تعال انت خذ قطعة الأرض رجعها له، سامحته خلاص، أنت ضربته يضربك ولا يسامحك، أنت فعلت به كذا أرجع إليه ماله، أنت طلعت ترجع كل صاحب حق إلى حقه، ثم بعد ذلك تصدر عفوا عاما. ولذلك لما قال الله له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال ذو القرنين شوف الفقه، قال أما من ظلم فسوف نعذبه نعاقبه، أن سارق أن قاطع طريق، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حل المشاكل بينهم ذو القرنين، ثم أتبع سببا تركهم ومضى. هو ليس قصده احتلال بلدانهم وليس قصده التسلط عليهم، الرجل قصده أنه ينشر الخير والتوحيد، علمهم التوحيد علمهم الدين في أمان الله، ثم أتبع سببا جعل يمشي ويمر على قرى، يمر على وديان، يمر على جبال، يمر على مناطق متعددة، حتى وصل إلى طرف الأرض الآخر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. معنى لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني هؤلاء القوم ليس عندهم ثقافة الظل، يعني بناء البيوت والقعود في الظل، ما عندهم الثقافة هذه. وقد يقول البعض كيف يعني هم ما يبغى لها تفكير، حط لك من هنا جدار وجدار وضع فوق خشب وجلس وظل وخلصنا. لا، هو ما كان هذا موجود، الفكرة هذه ما كانت موجودة. شباب لو تقصرون الصدى شوي، الصدى يا شباب قصروا شوي بس. فمثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من خاط إدريس عليه السلام. كيف يعني الناس كانوا قبل إدريس يمشون عوراه؟ لا، الناس قبل إدريس كانوا يلفون عليهم الثياب لفا، ما جاءت فكرة قص القماش والخياطة بالإبر، ما كانت الفكرة موجودة، جاء إدريس عليه السلام واخترعها لهم. فأحيانا شباب يا صاحب الصوت يا شباب قل لهم يقصرون الصلاة، فما كانت الفكرة موجودة عندهم أصلا، إنما إدريس عليه السلام هو الذي صنعها لهم. هؤلاء القوم الفكرة عادية أنه يأتي ويضع جدار يمين وجدار يسار ثم يضع فوقه جدار، يضع فوقه ظل أو خشب أو الفكرة عادية، لكنهم ما أحد جاء وعلمهم إياها، ولا يزال بعض هذا موجودا إلى اليوم. أنا كنت جالس قبل فترة مع أحد الإخوة له نشاط في أفريقيا في أندونيسيا، وعنده عدد كبير من الدعاة ينشرهم خاصة في الجزر التي قل أن يصل إليها أحد. تعرفون أنتم أن أندونيسيا فيها أكثر من 3000 جزيرة، والجزر المأهولة 3 جزر الكبار، أما الجزر الصغار بعضها غير مأهول وبعضها ما فيه لعدد قليل من الناس. فيقول لي يا شيخ احنا نأتي ونشغل جوجل ونبدأ ندور الجزر اللي فيها ناس عبر يعني الأقمار الصناعية وأرسل إليها دعاة، هؤلاء بعضهم عمره ما رأى شيئا من يعني العالم الخارجي أبدا. يقول لي وأرسلت واحد من الدعاة إلى إحدى هذه الجزر، وصل إليها بمشقة. فلما وصل وإذا هم عددهم قليل لا يتجاوز 1000، لكن ويعيشون على صيد السمك والزراعة وكذا، ومن شدة بدائيتهم حتى ثياب ما يلبسون ثياب. يقول لي: هل تدري ماذا يعبدون؟ قلت: أكيد يعبدون يا أحجار ولا أشجار. قال: لا، حتى الأحجار والأشجار ما يعبدونها، لأن ما في واحد جاي يقول لهم اعبدوا حجر وشجر. قلت: عجبا، ماذا يعبدون؟ قال: يعبدون الطائرات. قلت: أنت تقول لي أنهم متخلفين، كيف يعبدون الطائرات؟ قال: نعم، من تخلفهم أعظم شيء رأوا في حياتهم الطيارة، فإذا سمعوا صوتها القوي ونظروا إلى أنوارها وألوانها أعجبوا بها، قالوا: هذا ربنا. ثم يصفقون ويرقصون، فإذا جاوزتهم قالوا: هذا ربنا، مر علينا يطمن علينا وراح. ثم إذا مرت طائرة أخرى قالوا: هذا ربنا، جهل. فلا تستغرب أن يوجد، إذا كان في عصرنا هذا اليوم، حدثني الأخ وهو ثقة، إذا كان هذا موجودا اليوم فما بالكم بما يوجد في عهد ذي القرنين. يقول الله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك: وقد أحطنا بما لديه خبرا. كل ما يعلمه إياهم ذو القرنين، كل ما يصنعه لهم، كل ما يتحدث به معهم، كل هذا رب العالمين قد علمه وخبره. يقول الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. بلغ بين السدين يعني جاء إلى واد بين جبلين. هذا الوادي كأنه كان جبلا واحدا وبعدين انشق، لأن هذا الجبل وهذا الجبل كأنهما سدان، كأنهما حائط من يمين وحائط من يسار، ما يستطيع أصحاب الوادي أن يخرجوا. بعض الجبال يأتيك متدرجا بحيث أنك ممكن أنك تصعد إلى أعلى الجبل، وبعض الجبال لا، يأتي الجبل هكذا حاد، ما تستطيع أنك تصعد عليه مع علوه. فهؤلاء القوم هم بين هؤلاء الجبلين. يقول الله: حتى إذا بلغ بين السدين، سد عن يمين سد عن يسار، وجد من دونهما بينهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لم يقل ربنا مثلا قوم قصار ولا قوم طوال ولا سود ولا بيض، وصف الله تعالى، ترك وصف أجسادهم ووصف ألوانهم ووصف لغتهم. إلى هذه الدرجة لغتهم غريبة؟ نعم. يقول ابن كثير: ذو القرنين كان معه من يتكلمون الألسن، هو أصلا وهو يطوف في الأرض يأخذ معه ناس يوظفهم عنده، فأي لغة تريدها موجودة عند ذي القرنين. يقول: فلما أراد أن يتكلم معهم احتاج إلى أن يستعمل 70 مترجما. كيف؟ الآن لو مثلا قام أخ وقال: أنا أريد أن أدخل في الإسلام، قلنا: طيب تفضل، تتكلم عربي؟ قال: لا، ما أتكلم عربي. تكلم إنجليزي؟ قال: لا، ما أتكلم إنجليزي. الله، مشكلة، وش تتكلم؟ قال: والله أتكلم صيني. طيب يا جماعة، فيكم أحد يعرف صيني؟ قال واحد: والله نعرف، حافظ لي كم كلمة. قلنا: تعال تفيدنا شوي، ها من يفزع معه؟ قال الثاني: والله بعد حافظ لي كم كلمة، تعال وأنت بقى، أنا تعال حافظ لي كم كلمة. وجبنا قدامه 10، فإذا تكلمه بعبارة مثلا تتكون من 20 كلمة، واحد منهم يقول: أنا والله فهمت الكلمة الفلانية، ترى قصده أستطيع. وقال الثاني: والله اللي قبلها بعد ترى معناها لها مثلا، لا يعني لا أستطيع، فهمنا شوي. فكلما صارت اللغة أغرب احتاج أنك تستعمل مترجمين أكثر. ذو القرنين وقف 70 مترجم أمامهم، يلا كل واحد يحاول يفهم اللي يقدر عليه، حتى كونوا الكلمات واستطاع أن يفهم. وأذكر قبل يمكن 3 أو 4 سنوات كنا في رحلة إلى تنزانيا. تنزانيا دولة في أفريقيا. ففي تنزانيا هناك يوجد بعض الأماكن يفهمون اللغة السواحلية وهم أكثرهم، اللي هي اللغة الرسمية للبلد، وبعضهم يتكلم اللغة الإنجليزية. لكن يوجد بعض القبائل في البر تسمى قبائل الماساي. هذه القبائل يا جماعة قبائل بدائية. فقلت أنا للشباب اللي معي، قلت: يا جماعة نسمع عندكم قبائل بدائية وفي البر، خلونا نروح. قالوا: خطر، والوصول إليهم صعب وبعيد، وفي غابة لازم تمر بها. المهم يسر الله وذهبنا إليهم. هؤلاء يا جماعة يعيشون في مثل القلاع، يعني يأتي مثلا واحد رئيس قبيلة عنده 100 فرد فيبنون من جذوع الشجر والنخل وكذا، يبنون مثل الدائرة يضعون فيها 10 بيوت، هذه بيوتهم وعليهم ملك، والثانية أكبر شوي عليهم ملك، والثالث قبائل. وتعودوا أنه يأتيهم السياح الأوروبيون، وإذا جاء السياح الأوروبيون ودخلوا إليهم فإنهم يرقصون رقصة أفريقية، معهم مزامير يزمرونها ويرقصون رقصة أفريقية، ويعطونهم أولئك 50,000 شلن يعني تقريبا 25 دولار. فجئنا احنا معنا 3 سيارات، وكان يعني إذا طلعت من الغابة تلقى لك صحراء وهم موجودين فيها. طبعا هؤلاء يعبدون معهم بقر وثيران يعبدونها ويشربون الدم، واحد منهم إلى منه جاء يجي ويمسك الثور يمين ويسار يمسكونه 3-4 ويجرحه ويشفط الدم منه، لهم طبائع يعني. فالشاهد جينا وقفنا السيارة، أول ما وقفنا السيارة طق السواق طق على منبه السيارة، فطلعوا منهم يمكن قبيلة يمكن عددهم 100، طلع منهم تقريبا 10 أو 20 ومعهم مزاميرهم بدوا يرقصون. حنا ما جينا نشوف رقص، جينا نتكلم عن الإسلام. فنزل صاحبي المترجم يترجم من العربي إلى السواحلي، فيكلمهم باللغة السواحلية ما يفهمون، عندهم لغة خاصة بهم غريبة، فيقول لهم لا ترقصون ما جينا نشوف رقص، ما أفهموا وقام يرقصون ينقزون. فشوي طلع الملك حقهم، يوم جاء الملك كلم الصاحبي بالسواحلي وفهم، صار يفهم سواحلي، قال له حنا ما نبغاكم ترقصون. قال ليش ما جيتوا تشوفون رقصنا؟ قال لا، قال أجل من بيرقص، أنتم ترقصون لنا؟ قلنا ما جينا لازم أحد يرقص، حنا ما حنا براقصين لكم. قال أجل وش نقعد نسوي؟ ما يعني لازم نقضي وقتنا في شيء رقص. فقال لا ما نبغاكم ترقصون، هالربع ساعة اللي ترقصون فيها احنا بنعطيكم قيمتها هال25 دولار، لكن أريدك تجمعهم نتحدث معهم. قال طيب. جاء وصرخ بهم واجتمعوا أمامنا، والله لا تكاد تفرق بين الرجل والمرأة، كلهم لابسين لباس كذا برتقالي وحالق رؤوسهم صفر، ولابسين حلق في الأذان وقلائد في العنق وسلاسل في اليدين، والله العظيم أني ما أعرف الرجال من المرأة منهم. بالمناسبة في مقطع في اليوتيوب لو واحد يكتب العريفي تنزانيا أو كذا بتشوف، أو أفريقيا أو كذا بتشوف أشكالهم. فالشاهد هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون السواحلية ولا يفهمون الإنجليزية، فصرت أنا أتكلم بالعربي وصاحبي المترجم اسمه نور الدين يترجم من العربي إلى السواحلي، وهم إلى الآن ما فهموا، ومليكهم يترجم من السواحلي إلى الماساي. الآن هؤلاء لأن لغتهم غريبة، أنا احتجت حتى أوصل الفكرة أني أستعمل كم مترجم؟ كم؟ 2، هذا يترجم من عربي إلى سواحلي، وبعدين ذا يترجم من سواحلي إلى ماساي. أفرض أن الملك حقهم ما يفهم سواحلي، يفهم إنجليزي مثلا، بنحتاج نجيب مترجم زيادة، فأتكلم من عربي إلى، أنا أتكلم عربي، صاحبي يترجم عربي سواحلي، بعدين واحد يترجم سواحلي إنجليزي، وبعدين الملك يترجم إنجليزي إلى لغتهم. أفرض ما يفهم إنجليزي يفهم فرنسي، جيب لك مترجم خامس. كلما صارت اللغة أغرب وأندر احتجت أنك تزيد مترجمين حتى تستطيع أنك توصل فكرتك. ذو القرنين يا جماعة لغرابة هؤلاء، قال الله جل وعلا عنهم لا يكادون يفقهون قولا، يكلمهم بهاللغة ما فهموا، طيب يمكن يفهموا بلغة ما فهموا، طيب كلمهم بكذا ما فهموا، حتى جمع 70 مترجما كل مترجم يلتقط كلمة. طيب ماذا يريدون هؤلاء المساكين؟ يعيشون في مشكلة في مصيبة من سنوات، ويبحثون عن واحد ينقذهم من هذه المصيبة ولو وجدوا. فلما رأوا ذا القرنين بأبهته وجنوده وحرسه وأسلحته قالوا هذا الآن بينقذنا من المصيبة التي نحن فيها. لا يكادون يفقهون قولا. طيب لما شرحوا ماذا يريدون؟ قالوا يا ذا القرنين ماذا تريدون؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان وليس شخصان. أخذ الاسم من أججت النار يعني أشعلتها، وذكر أن أعدادهم كبيرة جدا. يأجوج ومأجوج هم قوم من بني آدم. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه كما في الصحيح، قال يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، أخرج من أمتك بعث النار، طلع من أمتك اللي بيدخلون النار. قال آدم يا رب من كم؟ فيقول الله تعالى له من كل 1999 إلى النار واحد للجنة. ففزع الصحابة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فزعهم قال ما بالكم؟ قال يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني من كل 1000 واحد بس للجنة؟ من هالواحد؟ أجل كلنا في النار، من هذا الواحد؟ فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ما أنتم في الناس يومئذ إلا كمثل الشعرة البيضاء على جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء على جلد الثور الأبيض. يأجوج ومأجوج أمة عظيمة. وجاء في بعض الآثار أن الله تعالى لما خلق الخلق قسمه إلى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق، ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل جزءا الجن والإنس و9 أجزاء بقية الخلق، الحيوانات والجبال والأحجار والأشجار، ثم هذا الجزء اللي هو الجن والإنس قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل جزءا إنس و9 أجزاء جن، ثم هذا الجزء اللي هو الإنس البشر قسمه الله 10 أجزاء، فجعل جزءا، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا بقية البشر، فعددهم كبير جدا. وهما قبيلتان عظيمتان، لذلك قال هنا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. نحن نعيش في هالوادي، عندنا غنم، عندنا إبل، عندنا عيالنا، بناتنا، عندنا زرعنا، فيه عندنا قبيلتان هنا عملوا لنا مشاكل، يهجمون علينا، يغتصبون البنات ويعبثون بالصبيان ويعبثون بالزرع والغنم والبقر، أفسدوا علينا كل شيء. طيب ماذا تريدون؟ فهل نجعل لك خرجا؟ احنا بنجمع لك شيء ونعطيك إياه. والخرج يدل على فقرهم. الخرج يا جماعة يعني قطة، على قولكم نفرق فرقة، نجمع شيء. فإحنا من شدة فقرنا ما عندنا واحد عظيم بيجي ويجمع لك مكافأة ويعطيك إياها. إحنا بندور على البيوت، هل عجوز تحطينا خاتم، وهذا يعطينا خبزة، ونجمع لك شيء نعطيك إياها مكافأة. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ كما أن في سد عن يمين وسد عن يسار، نريدك يا ذا القرنين تجعل سدا ثالثا، ما نريد نشوفهم أبد. إيش قال ذو القرنين؟ هل قال كم بتجمعون لي؟ أنا بشتغل ومعي جنود بيشتغلون ومعي مهندسين وإحنا بنتعب، كم تجمعون لي؟ هل سألهم عن ذلك؟ لا. لما قالوا له بنعطيك فلوس قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي الله عطاني امتحنني به وابتلاني بكثرة المال والعطاء عندي يجعلني لا يجوز أني أقول للفقير المسكين عطني. أخجل من ربي يقول أنا معطيك كل هذا وتأخذ من هالفقير شيء. فعله ذو القرنين لله. ما مكنني فيه ربي خير مما تعطونني أنتم. ولذلك يا جماعة، أنت إذا أعطاك الله تعالى نعمة وأردتها أن تثبت عندك، ابذل ما تستطيع للناس باستعمال هذه النعمة. يقول الله تعالى للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة. قيل الحسنى الجنة والزيادة إلى النظر إلى وجه الله الكريم وهو قول الجمهور، وقيل الحسنى أجر في الدنيا والزيادة الجنة يوم القيامة. والله العظيم ما تحسن بإحسان إلا وتجد مكافأة، علمت أو لم تعلم. ترى يا جماعة صدقتك على هالفقير أو نصيحتك له أو أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر إصلاحك بين اثنين، أي عمل صالح تعلمه تعمله والله إن الله يكافئك أحيانا وأنت ما تدري، أحيانا أنت ما تدري، أحيانا يجيك واحد في الشارع يفحط ثم ما تدري إلا حادث وتطلع إلا صادم سيارة جاركم وما بينه وبين سيارتك إلا متر، من الذي كف عنك هذا الأذى؟ ربما قطعة خبز تصدقت بها على مسكين، ولا قارورة ماء وانت واقف في هالشمس فتحت النافذة وقلت تعال يا اللي يكنس الشارع ولا كده تعال تفضل هذا الماء البارد، فكف الله تعالى عنك الشر بهذه الصدقة. ربما ولدك يجيك يوم من الأيام يقول لك أيوب اليوم أنا أبقطع الشارع وأنا ماسك فلان وبعدين جت سيارة وأنا وخرت وفلان صدم، إيش اللي صار في الحادث عن ولدك وصدم الثاني؟ ربما 5 ريال تصدقت بها ولا نصيحة ولا إصلاح بين اثنين. أنت تتعامل مع رب كريم، الله جل وعلا كل ما رأى عبده يبذل، يبذل من جاهه، يبذل من ماله، يبذل من علمه، يبذل من وقته، يبذل من خبرته، كلما رآك الله تعالى تبذل فالله أكرم منك. يا أخي لما أوقف الله تعالى عبدا بين يديه فقال الله تعالى له ماذا عملت؟ كل اللي عندك معاصي ماذا عملت؟ قال يا ربي لا أعلم أني عملت حسنة أبد إلا أني كنت تاجرا فكنت آمر صبياني، إذا راحوا يتقاضون من الناس الفلوس الناس يأخذون بالدين، إذا ذهبوا يتقاضون أقول أنظروا المعسر وتجاوزوا عن الفقير اللي تشوفونه ما يقدر يسدد خذوا النصف وسامحوه بالباقي واللي ما يقدر يسدد تعالوا له بعدين. فش قال لها الله تعالى؟ قال الله أنا أولى بالفضل منك، لن تكون أحسن من ربك في العفو والرحمة للناس، الله أرحم منك، قد غفرت لك، والله إن صدقتك وإن نصيحتك وإن بذلك وكفك الأذى وأمرك بالمعروف نهيك عن المنكر إصلاحك بين الناس أي خير تبذله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن حزم يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة، أن الواحد يعمل العمل الحين بعدين يقول له الله بنكافئك يوم القيامة، ألا يكافئك اليوم ويوم القيامة. ذو القرنين هنا ما صار جشي عنه وقال ها كم تعطوني، لا قال لا لا لا ما أبغى منكم ولا شيء، أنتم فقراء ومساكين أنا بساعدكم لله ما مكنني فيه ربي خير. ثم قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعينوني بقوة، ليش طلب قوتهم مع أن عنده جنود يا جماعة يملون الأرض يستطيع جنوده أن يبنوا 10 مثل هالردم، ليش قال لهم قوموا اشتغلوا معي؟ ذو القرنين يا جماعة رجل ذكي ما يريد يعودهم أنكم اجلسوا وغيركم يخدم، أبغاكم تتعلمون تخدمون نفسكم لا تعتمدون على غيركم. مثل الحين أنت لو ولدك جالس بعدين قال مثلا نادى الشغالة قال أعطيني ماء، قال لا تعطينه ماء، قم أنت جيب لنفسك ماء، سوي لي سندويش، ليش سوي لك سندويش؟ أنت قم هي خبزة وحط فيها جبن وكلها وشولة تقعد قم أنت بنفسك صلح كذا. انتهى الولد فك له مثلا عصير ورمى الغطاء على الأرض، قم شلها الحين، خلص من منديل ورماه قم الآن جمعه، انكب منها الأكل أنت اللي نظفه. حاول أنك تعودهم أنه يبذل شيئا لا يعتمد لا يتكئ دائما على غيره. ذو القرنين يقول لهم أنا عندي جنود يشتغلون وعندي عمال وعندي أمة معي لكن ما أبغاكم تتعودون على الكسل، قوموا اشتغلوا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، زبر قطع، وصاروا يجيبون لهم قطع الحديد يركب بعضها على بعض. قال الله حتى إذا ساوى بين الصدفين، وعن يمينهم سد وعن يسارهم سد، ويريد أن يبني سدا ثالث بينهم وبين يأجوج ومأجوج، ساوى بين الصدفين بين السد الأيمن والأيسر، صار في سد ثالث. طيب، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. انفخوا يعني أشعلوا نارا. جاءوا وضعوا الحطب بين الحديد ودخلوا بين الحديد حطب لأنه قطع فوق بعض، وأشعلوا النار واشتب بالحديد اشتعل وصارت نار عظيمة، وكلما بدأت تهدأ ألقوا عليها الحطب حتى ذاب الحديد. قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني أفرغ عليه من النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. جاء يأجوج ومأجوج، لا استطاعوا يصعدوا من فوق ولا استطاعوا أن ينقبوه. فلما رأى ذلك قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله تعالى من قصة ذي القرنين، وفيها من العبر ما لا يخفى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وأن يجعلنا ممن يشفع لهم القرآن ويرفعهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا يفوتني في الحقيقة أن أشكر الإخوة الكرام في هذا المخيم المبارك، وأشكر كذلك محافظ النماص، وأشكر الإخوة المشايخ والوجهة الذين حضروا معنا، وأشكر كذلك أمير المنطقة جزاه الله خير سمو الأمير فيصل بن خالد الذي يسعى لإقامة مثل هذه المناشط ويحرص عليها ويدعو إليها أيضا، وهو جزاه الله خير حريص على ما ينفع الشباب وتنويع النشاطات وتطويرها. فأسأل الله أن لا يحرمه الأجر والثواب، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله الله تعالى خيرا وبركة على الناس في هذه المنطقة وفي غيرها، ولا يحجب الله تعالى ما ندعو به نحن وأنتم، ما ندعو به له من الخير جراء عمله الصالح في تشجيع مثل هذه المناشط. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أيها الحضور الكرام، أسأل الله الذي لا إله غيره أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صدق الله ومن أصدق من الله قيل، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نشكر الله أولا، ثم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، وأسأل الله الذي لا إله غيره أن يجري له الثواب كما أجرى أنفاسه. قولوا آمين. ونشهد الله الذي رفع السماء بلا عمد وأرسل الأرض على ماء جمد أن نحبه في الله. وأنا شيخ محمد أنوب عن كل فرد من هذه المحافظة المباركة، وأقول إن أحبك شخص واحد فاعلم أنني أنا، الله يجزاكم، وإن أحبك مليون شخص فاعلم أنني معهم، الله يجزاكم، وإن لم يحبك أحد فاعلم أنني قدمت. الله حكس الله بالله. شيخنا الحبيب نزف البشائر، يقول الله جل جلاله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. في هذه الحديث أبشركم في إسلام أحد الإخوة، والذي كان سببا في إسلام والذي كان سببا في إسلامه غلام. فيتفضل ونستأذن شيخنا المبارك ليعلن هذا الرجل المبارك إسلامه. جزاكم خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله. وعليكم السلام. ما شاء الله بارك الله عليكم. هذا الابن زاهر كان سببا في إسلام هذا. ما شاء الله. وش اسمك يا ولدي؟ زاهر. أسامة. ما شاء الله. عدد هذا شوي يرحم أمك. أي والله زوده شوي. شغلتنا توب هالصدى. أي والله. شو اسمك يا ولدي؟ أسامة زاهر الشيلي. ونعم. ونعم ونعم. السلام عليكم. كيف حالك؟ تكلم عربي؟ عربي إنجليش. Okay. What's your job? كرم الله قطع شيخي. Driver. How long are you here in Saudi Arabia? 5 months. ما شاء الله. From India. ما شاء الله. ما شاء الله. زاهر وشلون أنت تكلمت عن الإسلام؟ يلا علمنا. اليوم كانت أمي تبغى تروح الملتقى، وقالت العريفي بيجي. أنا كلمته يقول ما يعرف يفهم عربي، عنده زميل يعرف يتكلم عربي. دقيت عليه وكلمته، علمته إيش بيسوي هذا، وقال خلاص وافق إنه يدخل الإسلام. إيش يقول علمه إن شاء الله. ما شاء الله. سواق عندكم؟ إيوه. طيب، وش ديانته قبل؟ هندوس. كان هندوسي. طبعا الهندوس يعبدون صنما على صورة غلام، له نقطة حمراء هنا مثل ما تعلمون، يعني منتشرة الديانة في عدد من الدول في الهند وفي غيرها، ولهم شعائر في الحج وفي غيره، لكنهم مساكين كثير منهم ما حد جاء يعني علمهم الإسلام. طيب يا شو اسمك وتسير نيم؟ لاون. تكلم عربي كويس؟ شوي. تكلم إنجليزي كويس؟ طيب أنا أتفهم معك. شيخ لو غيرت اسمه ولا اخترت الأسماء؟ ما يحتاج لتغيير اسم. ترى يا جماعة بعض الناس يظن أن اللي يدخل في الإسلام لازم يغير اسمه، وهذا مو بصحيح. ترى إذا قلت له بعضهم يقول ها وبعد الإسلام وش تختار اسم؟ ما هو بلازم يختار اسم، يبقى على اسمه الأول. إذا أحب يغير يغير، لأن بعضهم يتورط. تقول له غير اسمك، ثم يغير اسمه يحط عمر ولا صالح ولا أحمد، ثم يروح يقدم في السفارة وغيروا جوازه وشو له تغير ومشاكل وشهاداته وأوراقه. أبد خلى على اسمه جون جاك لاول اللي هو، إلا إذا كان اسمه محرما مثل اللي يسلمه اسمه عبد الشيطان ولا كذا صح. أما أغلبهم أسماءهم عادية يعني. أنا أقول له أيضا مو بلازم أنك تعلم أهلك أنك أسلمت، لأن بعضهم يتحمس وما بعد تعلم الدين ويزهم عليهم، قلت تراي دخلت في الإسلام وتراي أسلم، ثم تبدأ عليه اللوم والفتنة وربما يرجع. فأنا أقول له أبد، لا يدرون أهلك، اقعد لك سنة سنتين، ليس شرطا أن يعرف أهلك بأنك أسلمت. فإذا تمكن الإسلام عندك وتعلمت الدين وكذا، ممكن بعد ذلك أنك تتكلم معهم. أي صحيح، ويقدر يحاجهم كذا. أوكي برادر ربلي أكثر منها. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله الله، وأشهد أن محمدا رسوله الله الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أوكي برادر، شيخنا هدية مقدمة ما شاء الله. هو this gift from brothers ما شاء الله. أكسب إسلام. صورنا وبعدين ترسل لي إياها. أبشر يا شيخ، صوروا الشيخ. صورنا شوف الشيخنا هنا، صوروا بالجوال يا شباب. وفاء للشيخ. Thank you. Do you know the meaning of أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ The meaning I have witnessed I believe. أبو جودانة. ما شاء الله، الله الشيخ حسن أيضا أهدى له 1000 ريال. الله يجزاك. أخاف تنقل كفالته لك بس من حماس. أخاف تنقل كفالته عندك. صور الشيخ. أسرة مباركة هنا. ولدنا ما شاء الله أيضا أسامة جزاه الله خير. يستاهل هدية والله. أوه ما شاء الله. ما تفضل يا أسامة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا ولدي، الله يحفظك ويقر عين أهلك بك ما شاء الله. عاد لازم يا أسامة تحرص توديه المكتب الدعوة، يعلمونه الإسلام ويفقهون فيه. زين يا ولدي، يلا بارك الله، عاد سلموا عليه وشجعوه. شكروه. جزاك الله خير شيخنا، شجعك الله شيخنا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.